قال هي الطابقات الشيخ محمد بن صالح الأيمن رحمه الله، ووصلنا إلى باب نيابة الفتحة عن الفترة، نيابة الفتحة عن الفترة. الفتحة علامة فرعية أو أصلية؟ أصلية. والفترة علامة أصلية، لكن في هذا الموضع نيابة الفتحة عن الفترة تكون فتحة دون علامة فرعية أو أصلية؟ فرعية. إذا نيابة الفتحة علامة فرعية في هذا الموضع عن الفترة، فمتى تنوب الفتحة عن الفترة؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال نيابة الفتحة عن الكسرة، ثم أخذ رحمه الله فتكلم على العلامة الثالثة وهي الفتحة، فقال وأن الفتحة فتكون علامة للخط في الاسم الذي لا ينطلق. قال نعم أن الفتحة تكون علامة للخط نيابة عن الكسرة في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينطلق. فأفاد المؤلف رحمه الله هنا وفيما سبق في قوله فالاسم المفرد المنطلق وجمع التكسير المنطلق أن الأسماء قسمان منطلق وغير منطلق. يعني متى تنوب الفتحة عن الكسرة؟ الذي لا ينصرف باسم الذي ينصرف، موضع واحد تنوب الفتحة عن الكسرة، فتكون الفتحة علامة خط متى في الموضوع. والاسم المنطلق هو الذي يقبل التنوين، والاسم غير المنطلق هو الذي لا يقبل التنوين. هذا هو الفرق. يبقى الاسماء على قسمين، اسماء منطلقة واسماء غير منطلقة. هذا تقسيم باعتبار، والا فان الاعتبارات كثيرة. ممكن نقول قسم اعراب ومبني، وكما سبق وقلنا بان الاعتبارات هذه لا تشوش على نفسها، بمعنى انك اليوم تاخذ قسما من اسماء مثلا منصرف وغير منصرف، فلما نجي في موضع اخر حين اعتراض في البناء نقول اسم قسمان اعراب مبني، تقول لا يا غلط، احنا اخذنا بس القسم ان الاسم قسمان منصرف وغير منصرف، وهنا تقول اسم قسمان معرب مبني يبقى تعارض. تقول لا، لا تعارض في هذه التقسيمات، وقد يرد لشيء 100 تقسيم، لكن كل تقسيم له اعتبار معين. فباعتبار الصرف وغيره فالاسم قسمان منصرف وغير منصرف، باعتبار الاعراب المبني فالاسم قسمان معرب مبني، باعتبار الافراد مثلا والتثنية والجمع نقول مثلا الاسم قسمان منصرف وغير منصرف، وهكذا. باعتبار التعريف التمكين نقول الاسم قسم معرف معرفة ونكرة، وهكذا. فباعتبارات دي لا تخالف ايه؟ تخالف بعضها بعضا. نعم. قال هذا هو الضابط، ودليل هذا او شاهد هذا قول ابن مالك رحمه الله في الألفية الصرف تنوين اتى مبنيا معنى به مبينا معنى به يكون الاسم امكنا، فالصرف هو التنوين. ولماذا سمي التنوين صرفا؟ قال لان له رنمه رمزا كرنين الدراهم عند الصيارفه، فالدراهم كما هو معلوم مصنوعه من الفضه، فاذا حركت صار لها رنين فكذلك التنوين. لان التنوين تعريفه هو نور نور تمحق لفظاً لا خطاً. يعني لفظاً لا خطاً؟ يعني تطلق ولا تطلق. يعني تطلق ولا تطلق. فلي رمي. ولهذا فإن التنوين مخرجه من الخيشوم. والخيشوم هذه ما تتضمن هذه. ما تتضمن هذا الخيشوم. عشان كده بيجي عرفه. الغنة تقول الخيشوم يقول لي ايه؟ يصوت الجزء من الخوف. يصوت الخرق. قال والاسم الذي لا ينصرف هل هو معدود ام محمود؟ الجواب نقول هذا التنوين فرض. هذا وجه تسمية التنوين ايه؟ فرض. كما يقولون لان دورنا تراه الجواب نقول علاجه معدود وافراده لا تخطر، لكن اذا عرف الانسان العلل سهل عليه التطبيق. متى يكون الاسم غير منصرف؟ نقول هذا ممنوع من الصرف. هذا لعلل. نعم. والعلل المنيعه من الصرف قطعه، وهي مجموعه في قول الشاعر. هذا بنقصه التعليل. اما نقول العلل قطعه غير ما نقول العلل هي كيف وكيف وكيف وكيف. لازم نكون شرط اربعه وكم في الراس؟ ثمانيه وكم في الراس؟ فكيف تستطيع حصر هذه العلل؟ واحد العدد أركان الإسلام خمسة على أربعة جبهة واحد ده رقم واحد. أركان الإمام ستة، يبقى لو ذكرت خمسة رقم واحد يبقى كام؟ يبقى إذا العدد من حجم التعليم العدد يضبط. اجمع ودن عادلا أنف بمعرفة رفض وزئ عزمة فالوقف قد كمل. فهذه تسعوا إلى هذه كل مجموعة بإذن الله. هذه مجموعة بإذن الله. نعم. أولا اجمع، وهذه إشارة إلى جمع يسمى صيغة منتهى الجموع، فهو ما جمع هذا تسعوا إلى العلة الأولى اجمع هذه الجمع. نعم. على وزن، فهو ما جمع على وزن مفاعل، وهذا أيضا فائدة الإيه؟ المد. شوف انا نقول لك احفظ احفظ علل منع المصدر. هتقول بقى الجمع وتقول كذا وتقول كذا يعني لما تقعد تعدني نفسك كده لازم تنسى وتفهم. الا بقى اذا كنت يعني سالت السؤال امبارح بس، لكن انا بضع بيت احنا بضع وبجمع على كذا خلاص. هذه فائده المكون، فائده المكون يختصر لك المعاني الكثيره والالفاظ الكثيره جدا في الفاظ القصيره في المكون. قال وهو ما كان على رد مساعد او مساعيد بقطع النظر عن الحروف، يعني قد يكون بدل مساعد فواعد وقد يكون بدل مساعيد فواعد. فهذه نقول انها صيغه منتهى الجموع فلا ينصر. قال الله تعالى ولقد بينا السماء الدنيا لمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشاهد قوله تعالى بمصابيح، فالباب حرف جر ومع ذلك لم يقل بمصابيح لانه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغه منتهى الجموع. يعني ايه صيغه منتهى الجموع؟ يعني منتهى الجموع يعني هذا هذا نهايه الجمع، ما يجمع على شيء بعده خلاص، هذا منتهى جمعه مصباح مصابيح. وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. فقال سبحانه صوامع. نعم هذه جموع عندنا جموع كم؟ صوامع صوامع مساجد وبيع وصلوات ومساجد. اذا نظرنا الى هذه الجموع وجدنا على قسم النوم وقسم لا ينام لهدمت صوامع وبيع هذه التنوين وصلوات هذه التنوين ومساجد هذه التنوين. الضابط فيما نون وما لم ينون الصرف وعدمه، الصرف وايه؟ وعدمه. فقال ابن حفظت حديث كثيرة مثلا ولا تقول احفظ حديثا حديثة كثيرة. ايه؟ النعم صار. كم تنوي؟ كثيرة نويته. فقال سبحانه قوامع فلم يقل قوامع. فقال مساجد فلم يقل مساجد. فقال سبحانه بيع بالتنوين وصلوات بالتنوين. فلماذا كانت قوامع ومساجد غير منونة وكانت بيع وصلوات منونة؟ الجواب لأن مساجد منونة. وقال الشيخ لماذا كانت قوامع ومساجد غير منونة كانت بيع وصلوات منونة؟ ما الإعراب منونة في موضعين؟ معرفة ضعيف ما هي ملونة في الموضعين مجرور لا غير ملونة في مجرور بعد غير طيب يعني على الإضافة وثاني خبر مثال وكان فيها عن صلوات منونة إذا خبر مثال الجواب لأن مساجد وصوامع لا تنصرفان وبيعا وصلوات تنصرفان فصوامع على وزن فواعد ومساجد على وزن مفاعل ومثال الممنوع من الصرف أيضا فواحين على وزن فواعين المهم أن كل ما كان على هذا الوزن من الجموع فإنه غير منصرف فنقول في المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع فتكفي فيه علة واحدة وليس شرطا أن يكون عالم أو صفة ثانيا قال الناظم ذل قالوا المراد بقوله ذل وزن الفاعل فإذا جاء الاسم على وزن الفعل فإنه يكون ممنوعا من الصرف العلة الأولى من غير منع الصرف أن يكون على صيغة الاسم على صيغة الترجمة ومتى يكون اسم على صيغة الترجمة إما حرفان بعد الآية يعني أو ثلاثة وسطهم قال فإذا جاء الاسم على وزن الفعل فإنه يكون ممنوعا من الصرف الاسم على وزن الفعل سواء كان هذا الاسم علما أو صفة فإذا كان اسما جاملا فإنه ينفرد وسواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أم أمرا مثال العالمية ووزن الفعل مثال العالمية ووزن الفعل سمينا رجلا يزيد فيكون ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الكاف لأنه على وزن على وزن وتقول يزيد اسم إذا قصدت به علم وتقول يزيد فعل يزيد الإناء إذا وضع فيه الماء يصبح الاسم ويصبح فعل لأن يزيد الاسم يساوي يزيد الفعل فتقول مثلا هذا يزيد وينقصه وكذلك ايضا يشكر اسم رجل يكون ممنوعا من الصرف والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل ومثال ذلك ايضا احمد فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل أقول احمد الله تبارك وتعالى على نعم فهذا اصبح احمد على وزن أصبحنا فعلا فنقول أحمد بن علي رجل متسمن مثلا بالسنة إلى هذا اسم هذا علم على اسم هذا علم وهذا فعل الفعل إذا الاسم الذي يصح أن يأتي على وزن الفعل هذا يمنع عن صح يعني يمنع منه تقولش أحمد أحمد محمود عند الناس ينفعش أحمد محمود عندنا رأيت أحمد وشريت أحمد ورأيت إيه أحمد نظرت إلى احمد يؤذي كل مرضى الفرسون. كل هذه العلم عشان تقول رأيت نظرت الى احمد بس ما تقولش احمد. كل هذه العلم وهذا كما طرح الشيخ وطرح كثيرا هذا بطن فيه العرق الغير ديت ما توفر فيها العلم جرى بالفتحة من هذا عن كثرة الاستقرار اللي هي الاستقرار. نعم قال ولا يجمعون بقى بعد ما دخل الايه كلها وتقعد لما خلصت من دراسته بعد ذلك قلنا نظرت الى احمد في المدرسه ما ينفعش او قال احمد ما ينفعش يبقى انتبه للعلم. نعم قال ولو سميت ابنك يصبره فانه يمنع من الصرف الليل على نيته ووزن الفعل. ولو سميته اسكت فهو ممنوع من الصرف كذلك الليل على نيته ووزن الفعل الاخر. ومثال الوصية ووزن الفعل افضل تقول مررت لرجل افضل من فلان فكلمة افضل ممنوعة من الصرف بالوصية ووزن الفعل. يعني هو يقول سواء كان اسمه علما او اسمه فالعلم اللي هو مر معنا احمد ويشكر ويدين وكذا والوصف ايه افضل فنقول مرض رجل افضل من فلان يبقى له ممنوع من فصل ايه الوصيه مع وزن الفعل. مرض رجل افضل من فلان كلمه افضل ممنوع من الفعل الوصيه وزن ايه الفعل لانك تقول مثلا انا مثلا على فعل افضل كل وجه الفعل يعني افضل من بعض عن الله ايه افضل بعض عن الله افضل بعض عن الله ولا تفضل تيجي فعل ازاي أفضل ما نعمل في الآية أراد إيه اسمه في اليوم أفضل ما نعمل الله في اليوم هذا فعل هذا أفضل فعل مثل من إيه بقى؟ أكل محمد وأفضل بعض الطعام لكن هذه فصيحة من أفضل أفضل نعم طيب قال الوصفية لأنه اسم تفضيل ووزن الفعل لأن أفضل على وزن أكرم وأكرم فعل ماضي وأحمد يمكن أن نحول إلى صفة فتقول مررت برجل أحمد من كلان عند النعم فأحمد هنا اسم تفضيل يعني أكثر حمدا. إذا القاعدة كل اسم جاء على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف سواء كان هذا الاسم علما مثل أحمد أو صفة مثل أفضل. إن كان على من قلنا المانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل وإن كان أكثر قلنا المانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. ثالث العلة الأولى التي أخذناها مع الصرف الفصل ثاني مع العالمية مع الوصفية ثالثا قال القاضي عادلا قال اهل النحو يعني ما كان المانع فيه العدل والعدل معناه انه عادل عدل من شيء الى اخر يعني من وجه الى وجه. والعدل يكون في الاعلام ويكون المانع من الصرف العالميه والعدل ويكون في الاوصاف فيكون المانع من الصرف الصيه والعدل فلا بد مع العدل من إضافة علة أخرى وهي العلمية أو الوصية. ومثاله في الإعلام عمر دائما نقرأ عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب طيب ليه ابن مش ابن دي يتبع قال لماذا قلنا عمرة الجواب لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والعلم لأن أصل عمر عامة تعود إلى من عامر إلى عمر ومثال ذلك عن وزن إلى وزن إيه هذا معنى العدل يعني عدل إلى وزن إلى وزن هذا العدل يكون معه العلمية والأصول إن كانت الأعلام يقال عالمية مع أو العدل مع العلمية وإن كانت الأوصاف يقال الأصول مع العلمية قال وكثير ذلك أيضا زحل نجم هو أعلى السيارات السلف فتقول نظرت إلى زحل ولا يصح أن تقول نظرت إلى زحل لأنه علم معدول عن زاحل عن زاحل فصار ممنوعا من الصرف للعلميات والعدل أقول واحد فعدل به عن زاحل إلى زحل عمر عن عامر إلى عمر إذا عدل من وزن إلى وزن آخر أي اسم يصدق أن يكون بهذا يعني معذور به من وزن إلى وزن آخر تقول هو ممنوع من الشر قال ويقال حسب كلام أهل الهيئة الأقدمية زحل شرى مريخه من شمسه فتفاهرت بعطارف الأقمار وهذا ترتيب تنازلي زحل أعلاها شرى المشتري مريخه المريخ من شمسه الشمس فتزعرت الزهرة بعطارف الأقمار القمر وهو أسفلها أي أسفل السيارات السبع طبعا ترد غصب من عطش كلام هذا بيت جديد على أهل الجواب ولا يعرفون ما يعرفون الكواكب هذه السيارة لكن يعرفون البيت هذا عشان تعرف أن هذا العلم يعني مش يعني مرفوع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مرفوع رحمه الله قال ومثاله في الأوصاف أخر قال تعالى فعدة من أيام أخر ولم يقل أخر مع أن أخر مجرورة لأنها صفة الأيام وأيام مجرورة من والمانع الأخر من الصرف الوصفية والعدل وهي معدولة عن الأخر أصلها أن فقال بعض المحات هي معدولة عن آخر فالله أعلم هل هي معدولة عن الأخر أو معدولة عن الآخر وعلى كل حال هي ممنوعة من الصرف والمانع لها من الصرف الوصية ورجم الثالث ومن الوصية والعدل أيضا مسمى مبنى وثلاثة ورباع قالوا على كل حال هي ممنوعة من الصرف والمانع لها من الصرف الوصية ورجم الثالث ومن الوصية تعود إلى الأخر إما عن الآخر وإما عن الآخر وإما عن الأخر أخر وإذا عود إلى عن وزن آخر منع من الصرف فعدة من أيام أخر ولا من أيام أخرى أخرى قال ومن الوصية والعدل أيضا نجمة وثلاثة ورباع قال شبه القرآن أن الشيخ لم يعلم طالبا من القرآن لم يعلمه إيه لن يصل لأنه قد يضطر من الوقت طبعا هو على طول لما بيجي يحفظ مثلا فائدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية عام كيف يحفظ القرآن على ويكرر ثلاثة قد يأتي مرة مثلا شعره يطوف بالطول ويصلي فحب يوصف يوصف هلت من أيام أخرى أخرى هيقول لي لا ومش عارفه لذلك محر فإذا كان ذلك المحر عار قال والمنوقية والعالم أذكر الشيخ السادات رحمه الله حفظه الله من شنقي لما جيت أطلع عليه حفظ اليوم الأول قرأت الفاتحة الوقوف على رأسي فقط اليوم الأول أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى الخلق أمر وحده اليوم الثاني قرأت الفاتحة وسطا بس كل يوم من اليوم الأول قرأت الفاتحة الوقوف على اليوم الثاني قرأت الفاتحة وسطا بس مع عندما كنا نسافر إلي حوالي 15 كيلو تقريبا 15 كيلو من بيننا وبينه تروح عشان تقرا بعد صلاه الفجر مباشره قال لي عشان تحرز تقرا بعد الفجر لازم تكون حاجز قبل الفجر لان كان هتاخد ناخد يعني ارقام عشان مثلا مفيش حد مثلا يروح الاخر وبعدين يقرا الايه الاول هو عامل ارقام في المسجد ارقام في المسجد تروح 30 ساعه عشان تقول لك رقم فطريقة الوقت في الحفظ طريقة جديدة انت الحفظ خلي يخالف برضه عشان ما تيجي مثلا عند سورة القمر كده وكل واحد حافظ مثلا بقاله 30 سنة قرأها وسطا لا يمكن يقرأها وسطا الا اذا كان يا متقن على الشيخ وسطا يا ضعف في النحو قال وإن الوقتية والعدل أيضا مثنى وثلاثة ورباع قال الله تعالى وفي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع قوله تعالى أجنحة مجرورة بالإضافة وعلامة الجر الكثرة وقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع مثنى بدل من أجنحة وثلاثة ورباع معطوف على مثنى ومع ذلك مفتوحة لأنها لا تنصرف واثنان علامة من الصرف الوقتية والعدل الوقتية لأنها وقت والعدل لأنها مثنى معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة عن ثلاثة ثلاثة ورباع عن أربعة أربعة يعني مثنى هذه معدولة عن اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين كله مثنى يعني كله على هذا الوصف مش معنى انها معدولة عن اثنين اثنين بس يعني اثنين اثنين مرة اثنين اثنين اثنين هو ما بعده كل مثلا عندك 100 هي بتوصل الدخول 2 2 2 25 مره بتوصل الدخول مثلا دخول ايه مثلا فمثلا دي عدل بها عام ماشي تقول ولا معدل من ايه؟ ثلاثة رباع يعني أربعة أربعة أو ثلاثة قال الرابع قال الناظم مؤلف المراد بقوله أنس طقم العدل ما هو العدل؟ ها؟ ما هو العدل؟ عايزين إجابة فردية ها؟ عايزين إجابة فردية عايزين إجابة فردية عايزين إجابة فردية هو أن تقرأ وأن تعرف هذه المسألة وأن تتبحر في اللغة لأنه ما له ضابط كلمات كثيرة ما لها ضابط لكن طباعك على اللغة تعرف ما لا معتمد فيها عن ثلاثة قال الماضي مؤنث قال المراد بقوله أنس التأنيث والتأنيث تارة يكون بالألف وتارة يكون بالتاء وتارة يكون بالنعم فالمؤنث بالألف ممنوع من الصرف ولا يشترط فيه إضافة عالمية إضافة عالمية يعني الشعر عالمية مع نظيم والنسل يعني الحساس مع العالمية مع العالمية مع مع هنا بس المؤنس بالألف من هنا الصف ولا شرط مع الضغط ايه انا مصر ليه لان هو مؤنس مع قال اذا ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع لا يشترط فيها العالمية او الوصية والألف اما مقصورة واما ممدودة مثال ألف التأنيث المقصورة تلمى ف قبلة دائما مقصورة ودائما مقصورة قال مثال ألف التأنيث المقصورة سلمة وحبلة. ما معنى مقصورة أو نظر مقصورة؟ لا المقصورة ما ضبطها برصة هي التي تكثر لا وتنطق ألف لا وتنطق وهي المقصورة مع الحبلة سلمة وحبلة لبنة حبلة. ومثال آلة التأنيث الممدودة أشياء وأسماءها. والقسم الثاني من التأنيث التأنيث المعنوي يعني هذا التأنيث بحق الايه وهو إما ألف مقصورة التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث القسم الثاني التأنيث. قال والقسم الثاني من التأنيث التأنيث المعنوي يعني الاسم الموضوع علما على انثى. والتأنيث المعنوي لا بد فيه من العلمية يعني زي الشعار زي زي هذا موضوع الايه المؤنث لكن ما في الا علامه التأنيث لازم مقصوره ولا لازم ممدوده هو ده عن الشعار دائما. قال والقسم الثالث من التأنيث هذا لا بد فيه من الاسم العلمي التأنيث اللفظي بالتالي. والتأنيث اللفظي بالتالي لا بد فيه أيضا من العلمية ولا تأتي الوصفية فيه. ده تأنيث ايه؟ قال ملخص مثلا واحد المؤنث يشمل المؤنث بالألف والمؤنث المعنوي المقصود بالتأنيث اللفظي يعني نطلب يعني يكون الضرب تأنيث معنوي مما طبق الفرع والقسم الثاني تأنيث تأنيث المعنوي الموضوع علامة على الأنثى على ما يريد ويغيظ الأنثى تقول باطنة حمامة بقرة لكن المعنى اللفظي هو نعم من جهة اللفظي صوت صوت لكن من جهة المعنى ايه هو نقول حمزة حمزة معاوية عطية هذا يسمى معاناة ايه لفظا لفظية معاناة لفظ هذا يمنع من الفقر. نعم قال ملخص ما سبق المؤنث يشمل المؤنث بالالف والمؤنث المعنويه والمؤنث اللفظيه وغير الف من ما كان مؤنثا بالف التانيث الممدوده او المقصوره فهو ممنوع من الصرف سواء كان علما او صفه او اسما جامدا. قال ابن مالك رحمه الله يعني ده فعل واحده فالف التانيث مطلقا منع الصرف الذي حواه كيفما وقع. قوله رحمه الله مطلقا يعني مقصورة او ممدودة. وقوله رحمه الله صرف الذي حواه كيفما وقع يعني سواء وقع علنا او وصفا او اسما جامدا او اي شيء كان. ثلاثة ما كان مؤنثا بغير الالف فهو ثلاثه انواع: مؤنث لفظا ومؤنث معنى ومؤنث لفظا ومعنى، وكل اشترط فيه العلميه. نعم. اذا مثلا في الشرط العلميه الف ممدوده او مقصوره او قال: فلو كان غير عالم فإنه ينفرد سواء كان صفة أو اسما جميلا. مثال التأنيث الضربي: قد جاء ذاته اسم رجل خرق كرم عربية قتل حمام كرم قتل عربية حمام. قال مثال التأنيث المعنوي: زينب اسمه لفظا ومعنى. الجواب معنى لانه ليس فيه دور تأنيث. اذا غير Yeah.